الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى مبينا مراتب الإسلام، وبين أنه له ثلاث مراتب، أن له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. وكنت ذكرت مرتبة الإسلام، وشرعت في بيان مرتبة الإيمان، وأن للإيمان ستة أركان. الركن الأول أن تؤمن بالله، والثاني أن تؤمن بملائكته، والثالث أن تؤمن بكتبه، والرابع أن تؤمن برسله، والركن الخامس أن تؤمن باليوم الآخر، والركن السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم شرعت في بيان أركان الإيمان بوجود الله عز وجل، وأن للإيمان بالله سبحانه وتعالى أربعة أركان، وهي الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه الأركان الأربعة لا يتم إيمان عبد بالله عز وجل حتى يؤمن بها إيمانا صحيحا. فلو أن أحدا آمن بوجود الله وألوهيته وربوبيته وكفر بأسمائه وصفاته فهو كافر، ولو أنه آمن بكل ذلك ولم يؤمن بألوهيته فهو كافر إلى آخره. فلا بد أن يضبط المرء الإيمان بهذه الأركان الأربعة. ثم تكلمت على ما يتعلق بالركن الأول، وهو الإيمان بوجود الله عز وجل، وكذلك تكلمت على الركن الثاني، وهو الإيمان بربوبية الله سبحانه، وتكلمت على الركن الثالث، وهو الإيمان بألوهية الله جل في علاه. ويتبين لنا من خلال التعرض لبيان ركن الإيمان بألوهية الله عز وجل خطأ كثير من المسلمين، ممن يطوفون حول القبور والأضرحة ويعظمون المشايخ إلى حد أنهم يجعلونهم آلهة مع الله عز وجل، أو يجعلونهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله عز وجل. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أربابا يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفيها خلاف بين المفسرين ما المراد بأشد حبا لله، فقال بعض أهل التفسير: أي أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. وقال بعضهم: أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من المشركين لله، إذ أن المشركين قد شاركوا مع الله في حبه غيره، فتوزع حبهم على الله وغيره، فقل حبهم لله عز وجل أو لم يستوف كماله، بخلاف المسلمين. المسلمين وجهوا حبهم لله وحده، فكانوا أشد حبا لله رب العالمين من غيرهم. فبين الله عز وجل أن الإنسان ربما يغالي في حب بعض الخلق حتى يجعلهم أربابا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا قول ربنا عز وجل، ليس قولنا. ثم أنك إن فتشت وجدت أن كثيرا من المتصوفة الذي حملهم على هذا النوع من الشرك هو حبهم الزائد لأولياء الله الصالحين. لا ننكر على أحد أن يحب أولياء الله الصالحين، إذ أن حبهم أصل من أصول الإيمان، وحبهم دين، وحبهم متعلق بأصل الولاء والبراء الذي لا يصح إسلام عبد إلا به، ولكن ننكر عليهم غلوهم في حبهم للأولياء، إذ أنه بلغ بهم إلى أن سألوهم من دون الله عز وجل ودعوهم من دون الله سبحانه، وساقوا إليهم النذور والذبائح واستعانوا بهم واستغاثوا بهم وتوكلوا عليهم واعتمدوا عليهم بقلوبهم، حتى أن بعضهم قد غلب عليه شهود الولي أكثر من شهوده لله عز وجل، فهو يرى في كل حادثة تقع له الولي فقط، ويرى أن مغيثه هو الولي، وأن معينه وناصره هو الولي صاحب القبر، ولا يلتفت البتة إلى الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم: مشركوا زماننا أو من وقعوا في الشرك من أهل زماننا هم أشد شركا وكفرا من مشرك العرب الذين أرسل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن مشرك العرب كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء، فإذا ما أصابتهم الضراء والشدة وحدوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين. ولذلك يقول الله عز وجل: فإذا كانوا في قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى في أثناء ركوبهم للفلك وهي البواخر والسفن يدعون الله عز وجل، لا سيما إذا ما أحاطت بهم الرياح وإذا ما هاج الموج واضطرب البحر وهبت الرياح، عندئذ يفتقرون إلى الله عز وجل بقلوبهم كلية، لا يشركون معه أحدا، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم في مثل هذا المقام إلا الله سبحانه وتعالى، فيوحدون الله عز وجل في بأسائهم وفي ضرائهم وفي شدتهم ويخلصون له الدين. أما إذا ما نجاهم الله عز وجل إلى البر إذا هم يشركون، إذا ما أنعم عليهم وإذا ما يعني ألمت بهم حالة من الرخاء أشركوا بالله رب العالمين، بخلاف أهل زماننا ممن وقع في الشرك فإنهم يشركون بالله عز وجل على الدوام في الرخاء وفي الشدة، في السراء وفي الضراء. ولذلك أنت ترى اليوم بعض الذين يخشى على نفسه الغرق، دخل مثلا في اليم فربما يعني ما استطاع أن يقاوم فبدأ في الإيه؟ في السقوط والهوي في قاع البحر بيغرق، فينادي بأعلى صوته: يا بدوي أو يا شذلي أو يا دسوقي. لماذا؟ لأنهم وقعوا في نوع من الشرك، يعني هم بدع من الناس فيه. فكل المشركين فيما أعلم فيما مضى من الأزمان ومن القرون كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء ويوحدونه في الشدة. فإذا علمك بهذا الركن العظيم يحملك على ألا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل أيا كانت وأيا كان المصروف إليه. لا يجوز لك أن تسوق عبادة أو أن تتقرب بعبادة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. فسقط بعلمك هذا جواز صرف العبادات للأنبياء أو للملائكة أو للأولياء فضلا عن غيرهم، فلا يعبد مع الله أحد. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ قال: فهو للذي أشرك وأنا منه براء. فنقع في كثير من صور الشرك مما يعارض توحيد الألوهية، منه ما هو ما يكون شركا أكبر ومنه ما يكون شركا أصغر. فصرف العبادات لغير الله هذه بإطلاق شرك أكبر، والحلف بغير الله عز وجل وكذلك التبرك بما لم يرد جواز التبرك به في الشرع أيضا شرك أصغر، الحلف بغير الله والتبرك هذا شرك أصغر، وكذلك استعمال بعض الحروف في الكلام شرك أصغر، خوف السر هذا شرك أصغر، التوكل على غير شرك أكبر، استغفر الله، التوكل على غير الله عز وجل، إلى آخر تلك الصور التي بيناها في كتاب التوحيد، وسيأتي إن شاء الله بيانها مرة أخرى عندما نعرض لذلك. فتوحيد الألوهية هو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن تطيعه وحده دون ما سواه في الأوامر الشرعية. ولذلك لما تعرضوا لقضية طاعة المخلوق فيما يعارض أمر الله عز وجل، وهذا النوع من الطاعة ينقسم إلى قسمين: طاعة بسبب الخوف الجبلي أو استغفر الله، طاعة بسبب الخوف الطبيعي، وطاعة بسبب خوف السر. وممكن نضيف نوع آخر من الطاعة فنقول أو طاعة بسبب اعتقاد المطيع أن أمر هذا الذي أمره مقدم على أمر الله عز وجل، فيكفر من أطاع غير الله فيما يعارض أمر الله بسبب خوف السر، ويكفر أيضا من أطاع غير الله عز وجل فيما يعتقد أن أمر ذلك الآمر مقدم على أمر الله عز وجل. أما الذي أطاع مخلوقا فيما يتعارض مع بعض أوامر الله عز وجل والسبب في ذلك الخوف الطبيعي فهذا لا بأس، لا بأس بمعنى أنه لا يصل بك إلى درجة الشرك، ولكنك تأثم لا شك لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. يبقى إذن لابد أن تحكم هذه المسألة. توحيد الألوهية هذا يشمل صورا كثيرة جدا، فكل أمر جاء في الشرع في الكتاب أو في السنة واجب عليك أن تلتزم وأن تطيعه ألوهية، لأنك معبد لله عز وجل. والألوهية هذه يتفرع عنها أكثر أصول الدين، فباب الولاء والبراء ألوهية، وباب القدر ألوهية وربوبية. يعني أنت تؤمن بالقدر ربوبية وتؤمن به إذ أمرت بأن تؤمن به ألوهية، وما يتعلق بالإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر هذا أيضا ألوهية، لأن هذا كله أو لأن هذا كله مفروض عليك الإيمان به، فلا تكون متعبدا لله عز وجل آتيا بتوحيد الألوهية إتيانا كاملا حتى تستوفي أوامر الله عز وجل طاعة، وحتى تجتنب نواهيه بعدا وتركا. كلما نقصت في الاستجابة لأمره وكلما عصيت كلما نقص من توحيدك وقلت درجة إيمانك بألوهية الله عز وجل، ومن ذلك ما يأتي على إيمانك كلية فتكفر، ومن ذلك ما يأتي على النقصان وعدم التمام. لا، ما العجز، العجز له أحكام، العجز له أحكام. أنا أتكلم الآن عن الإنسان الذي يستطيع أن يأتي بالأمر ولا يعجز عنه. وأما بالنسبة للنواهي فهذا مأمور، أنت مأمور أن تنتهي عن كل ما نهاك الله ورسوله عنه، ما فيش فيها ما استطعتم دي، ولكن برضو يتأتى باب الضرورات، فهذا باب آخر. أنا أقصد أن الألوهية هي الدين كله. ليه؟ قلنا أن الربوبية مستلزمة للألوهية، وأن الألوهية مستلزمة ولا متضمنة؟ متضمنة للربوبية. يبقى إذن إيمانك بألوهية الله عز وجل قد حصل بعد إيمانك بربوبيته. يبقى إذن الربوبية الألوهية جمعت لك الربوبية ولا لا؟ جمعتها. كذلك ما استحق أن يؤله إلا من بلغ الكمال المطلق في الأسماء وفي الصفات. يبقى إذن تأليهك لله عز وجل وإيمانك بألوهيته ما تحصل وما تأتى حتى اعتقدت اعتقادا جازما أنه بلغ الكمال المطلق في الأسماء وفي الصفات. يبقى إذن لو حققنا النظر في قضية الألوهية وجدناها أنها جامعة للدين كله بأسره، لا تخرج مسألة على الإطلاق عن توحيد الإيه؟ الألوهية، عن توحيد الألوهية. ولذلك هي الكلمة التي جاء بها أنبياء الله ورسله، وهي الكلمة التي وقعت بها العداوة بين الأنبياء وأقوامهم. هي لا إله إلا الله، مش لا رب إلا الله، ومش لا أسماء على الوجه الكامل المطلق والصفات على الوجه الكامل المطلق ثابتة له مثلا إلا الله، إنما جاءوا بلا إله إلا الله التي جمعت الدين كله. وهنا وقعت العداوة، وهنا وقع الاستنكار على الأنبياء والرسل، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن المشركين قالوا ها أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم استنكروا أن يكون الله عز وجل إيه؟ متوحدا مفردا بالألوهية، إنما ما أنكروش أنه إله، قالوا هو إله آه بس في آلهة تانية. فمعنى أنك تأتينا بدعوة تتضمن أنه لا إله إلا الله فهذا أمر عجاب، ما سمعوا على حد زعمهم، ما سمعوا به في آبائهم الأولين. فإن أحسنت وضبطت باب الألوهية جمعت الدين كله بمسائله، وإن يعني انفرط منك العقد انفرطت منك كثير من المسائل الشرعية، وربما ضللت في كثير من الأصول المرعية التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة وأفنوا أعمارهم في تدوينها وفي نشرها وفي تعليمها وفي طلبها وتعلمها إلى آخر ذلك. الألوهية هي دين الله عز وجل. ذكرت أنا المسألة دي فيما في تعليق على الربوبية، ذكرت المسألة دي في تعليق على الربوبية، أن الشرك حتى من ضمن صور الشرك السيء الذي وقع فيه بعض الأمة أنهم أشركوا في الربوبية التي اتفق العالم على إثباتها لله وحده، أشركوا فيها، بعضهم أشرك فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاعتقد أن للكون أربابا مع الله عز وجل، كما يعتقد البعض في البدوية أو يعتقد البعض في الجيلانية أو في الدسوقية أو في الشاذلي أو غيرهم أو العيدروس أو هؤلاء اعتقدوا فيهم. ومنهم من اعتقد تصريفا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه يصرف في الكون وله تصريف في الكون بعد موته. خلي بقى لا طب ماشي أرجع دي بعد الدرس بعد ما ننتهي من الشرح اللي جمع رسول. فالشاهد يا اخوانا ان نحن الان بنواجه صور من الشرك هي صور محدثة لا سلف لمن وقع فيها له، ما له سلف في القصة دي، يعني هي بدعة بكل المقاييس، بدعة محدثة بكل المقاييس. الاولون كانوا يوحدون في الربوبية ما كانوا يشركون، لو انه وقع شيء في الربوبية يقع انكار كلي زي ما وقع من فرعون والنمروذ ابن كنعان، انكار بالكلية، جحد عامة لوجود الخالق اصلا. انما ان اثبتوا وجود الله عز وجل وحدوه في الربوبية، ثم شركهم في الالوهية كان في الرخاء فقط، اما في الضراء وفي الشدة كانوا يوحدون الله عز وجل في الوهيته ويفردونه بذلك. اما في زماننا وقع البعض في الشرك في الربوبية، ووقع البعض فيما يتعلق بالألوهية أيضا، فأشركوا على الدوام في السراء وفي الضراء في الشدة وفي الرخاء. واضح؟ فهذا باب لابد أن يحكم، لا سيما وأنهم تطلق عليهم عبارات خادعة، يعني مثلا يسمون نقابتهم بنقابة الأشراف، أي شرف يعود عليهم؟ أنا عايز أعرف فين الشرف هذا، من أين يتأتى؟ والله لو صحت لقلنا نقابة الأوساخ، لو صح الإطلاق وصح التعبير كنت هقول الأنجاس، ولكن لا يجوز لأننا لا نحكم عليهم بالكفر، ولكن نقول هي نقابة الأوساخ، لأنه لا يشرك بالله إلا وسخ، قد اتسخ قلبه واتسخ عقله بل واتسخ ظاهره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه ليست نقابة أشراف، هذه هي نقابة أوساخ. وإن شئتم اقرأوا في كتبهم، أقسم بالله عندي بعض كتبهم التي يوزعونها بالمجان عشان يضللوا الناس، ورب العزة فيها كلام تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تشيب له رؤوس الولدان من شدة الشرك والكفر المضمن في الكتاب، فضلا عن سائر كتبهم، حتى أن بعضهم كان يأتي البهائم. اقرأ كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، عبد الوهاب الشعراني، أحد عمالقة التصوف في العصر الحديث، أظن باب الشعرية أظن متسميه على اسمه، أظن الشعرية دي جاية من عبد الوهاب الشعراني. هذا الرجل في كتابه كان يذكر ويقول سيدي فلان أحد أقطاب الزمان ومش عارف إيه والكلام ده كله، ويذكر أنه كان يوقف البهيمة سواء كان حمارا أو كان ناقة أو كان بقرة أو كان يعني يوقف أي دابة ماشية ثم ينكحها علنا. إيه يا مولانا بتعمل إيه؟ يقول لك لقد وزع الله نوره على جميع خلقه فأنا أتطلب ذلك النور في كل بهيمة. يعني ربنا عز وجل لم يترك إلا البهائم بس، يعني موزعش نوره إلا في البهائم، فينكح البهيمة. والنبي محمد يقول ايه؟ اقتلوا ايه؟ ها؟ اقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني اقتلوا البهيمة واقتلوا صاحبنا. بهيمة خلاص ما ينفعش تتاكل تاني، خلصوا عليها. النبي يقول كده ويقول لك لا، ده فيها جزء من نور ربنا. فهذا حلول واتحاد اولا، ثم اعتقاد فاسد، اعتقاد خبيث. يعني ربنا عز وجل لم يجد الا البهائم عشان يوزع نوره عليها؟ يعني حتى ما تكذب اكتب اكتب اكتب اكتب كذب مرصوص عشان يصدقك. طب قول وزع مثلا النور على الانبياء والرسل مثلا، ده ان سلمنا بهذا الكلام، وهذا كلام باطل برضه. الله عز وجل لا يحل شيء منه في ايه؟ في خلقه. الله عز وجل بائن باسمائه وصفاته عن جميع خلقه. الله عز وجل كان ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، وكان الله ولم يكن شيء. هذه ثلاثة ألفاظ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه استوى فوق العرش، والعرش هو نهاية العالم، نهاية الكون العرش، ليس شيء من كون من الكون المخلوق بعد العرش، نهاية الكون كله العرش، ربنا عز وجل فوق العرش. فهمت القصة دي؟ ربنا عز وجل أين؟ فوق العرش. يصح السؤال عنه بأين؟ نعم يصح، مش زي ما بيقول المبتدعة، لا يصح السؤال عنه بأين. أين الله؟ فوق العرش، والعرش هو نهاية المخلوقات على الإطلاق، وهو سقف الكون. فالله عز وجل فوق الإيه؟ فوق العرش، حيث لا مخلوق. فإذا قصة إن ربنا يحل منه شيء، وهذا الكلام هذا كله كلام كفري يخرج من الملة، ولكن قائله بحسبه، إن كان جاهلا فهو في خفارة جهله، وإن كان عالما قاصدا عارفا متعمدا. فالشاهد يا أخوانا ضبط هذا الباب يجعلك تحكم أكثر مسائل الدين، بل يجعلك تحكم الدين كله، لأنه لم يؤمن بالله لم يكن آتيا بلا إله إلا الله المنجية من عذاب النار والخلود فيها إلا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمن برسل الله جميعا وأنبيائه، وآمن بالكتب جميعا، مش بالقرآن بس، لا، آمن بالإنجيل والتوراة، ولكن آمن على أنها كتب سماوية، مضى زمانها ومضى عهدها، وأن الموجود منها الآن محرف، محرف لا يجوز الإيمان به، ولو كان سليما غير محرف فهي شرائع منسوخة لا يجوز اتباعها. بل لو ظلت كما هي من غير تحريف لما وجدت يهوديا ولا نصرانيا. ولكن التحريف سبب لوجود اليهود والنصارى الآن. إيمانك بلا إله إلا الله على الوجه الذي أراده الله عز وجل يقتضي إيمانك بملائكته، وإيمانك بكتبه، وإيمانك برسله، وإيمانك باليوم الآخر، وإيمانك بالقدر خيره وشره. واضح؟ وطبعا هي فرع عن إيمانك بالله. وهذه الأصول الإيمانية الستة يدخل فيها الدين كله أيضا كما سأبين. فإيمانك بالله يقتضي أن تطيع أوامره، فإذا ما جاءك الأمر منه سبحانه وتعالى عن طريق أحد رسله وجب عليك أن تسمع له وأن تطيع. فيتضمن ويقتضي إيمانك بالله رب العالمين أن تكون مؤمنا بكتبه لأنها منه سبحانه وأنت مؤمن به، ويقتضي أن تؤمن بملائكته لأنها خلق من خلقه أمر الله عز وجل بمحبتهم وموالاتهم وبين أنهم موجودون أو أنهم موجودين سبحانه وتعالى. فيقتضي إيمانك بالملائكة، يقتضي كذلك إيمانك باليوم الآخر وما أعد الله عز وجل فيه للمؤمنين وما أعد فيه للكافرين، يقتضي إيمانك بالجنة والنار، يقتضي إيمانك بالقضاء والقدر إلى آخره. فاضبط هذا الباب، اضبط هذا الباب. ومن هنا يتأتى أيضا خطأ من زعم أنه لا وجود للشرك على أرض الله الآن. هذا خطأ كبير وخطأ محض صرف. قائله إما أن يكون لا يدري، وإما أن يكون مداهنا، وإما أن يكون زالا بلسانه، وإما أن يكون طالبا للمادة المال يعني وغير ذلك، ونحسن الظن به أنه زل لسانه، وهذه مستبعدة، ولكن نقول زل لسانه. شرك القبور موجود، والشرك بشكل عام موجود، وشرك القبور متفش في أرض الله عز وجل لا سيما في بلاد المسلمين. يعني حسين مثلا يذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن له أكثر من قبر مزعوم. ابن كثير نفسه من كم سنة بيقول هذا الكلام في البداية والنهاية، وهو كتاب تاريخ، فضلا عن وجود 16 قبر النهاردة بنسمع عنهم للحسين، في العراق، في سوريا، في مصر، في أظن في مناطق اللي هي أفغانستان ومناطق دي يعني كده، في كنت أنا حافظ 16 مكان، في أظن فلسطين برضو في قبر منسوب لحسين. طب هو فين في فقصة القبور والأضرحة قصة منتشرة جدا، والحذر كل الحذر منها، الحذر كل الحذر منها. وحرام أن تذهب إلى الموالد والأماكن التي تنصر هذه المذاهب، أو أن تصلي في مكان يقوم أصلا على، في أي مسجد أسس لنشر دعوة المتصوفة، وهذا يسحب عليه حكم مسجد الضرار، كمسجد الحسين ومسجد السيدة ومسجد البدوي ومسجد أي مسجد فيه قبر، أو أي مسجد ليس فيه قبر ولكنه أسس على لأجل نشر هذه الدعوة، هذا ينسحب عليه حكم أنه مسجد ضرار، فضلا عن النصوص الأخرى الناهية عن الصلاة في مثل هذه المساجد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. مسجد ضرار أي أقيم للإضرار بدعوة الإسلام وبأهله، ده معنى مسجد الضرار، خلاصة معنى كلمة مسجد الضرار، أسس على غير تقوى من الله عز وجل، يحارب فيه الله عز وجل ورسوله، ويكاد فيه للمسلمين، وتنشر فيه دعوة الشرك والنفاق إلى غير ذلك. وهذا النوع من المساجد موجود. الزوايا أول ما بدأت تظهر الذي أظهرها نوعان أو فريقان، المتصوفة والخوارج، هم الذين عنوا ببناء الزوايا، المتصوفة والخوارج. المتصوفة لعقد الحضرات التي تسمونها الله حي الله حي والذكر الجماعي وهذا وغير ذلك، ويعودوا ينتظروا النبي والكلام ده كله، النبي بيخش عليهم، قصة بتعرفوا عنها دي. والخوارج اللي هم بتوع التكفير والهجرة ومن على شاكلتهم، أصلهم الخوارج الأزارقة. فالزوايا بنيت من هنا، وكل فكر منحرف غالبا خرج من الزوايا، ولذلك أعطى بعض العلماء حكما عاما للزوايا مطلقا، ولكن لا نؤيده على هذا الحكم، إلا أن حكمه يثبت على بعض الزوايا، بل على كثير من الزوايا، أن الزوايا مطلقا، هذا قول بعض أهل العلم، قال أن الزوايا التي بنيت مؤخرا مطلقا هي مساجد ضرار، لأنها تضر بجماعة المسلمين وتضر بالمساجد الأم، وتضر بأنها ينشأ فيها نشأ لا يحسنون دين الله عز وجل، فيتصوفون يعني يخرجون على المسلمين، يقعون في أفكار خبيثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الزوايا التي تقوم على أساس صحيح وتكون معاونة للمساجد، ويعني تقام فيها دعوة سنية صحيحة، فعندئذ لا بأس أبدا أن يصلى في مثل هذه الزوايا، الجمعة كذلك. ولكن الأصل أن الزاوية لا يصلى فيها الجمعة إلا إذا ضيق على بعض أصحاب الاتجاه الصحيح، فعندئذ لا بأس أن يستعمل الزاوية من باب نشر هذا العلم وهذا الخير لأنه ضيق عليه. وإنما الأصل في الزوايا أن تكون للصلاة فقط، لا تقام لها تقام فيها جمعة إلا بضوابط، لأن الأصل سميت الجمعة جمعة للاجتماع الحاصل بين أفراد المسلمين. طيب، طبعا أنا والله يعني أنا ودي أتكلم عن مسألة لا إله إلا الله هذه والإيمان بألوهية الله أكثر من ذلك، وإن شاء الله يعني مع شرحي أو مع سواء مع هذا الكتاب أو مع الرسالة اللي هتأتي بعد كده أو مع أي رسالة متعلقة بالعقيدة أو بالتوحيد، دائما أبدا حتكلم عن قصة الألوهية وأنها هي الدين بأكمله الدين بأسره. هذه المسألة التي جهلها كثير من المسلمين، بل يعني البعض همشها ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسألة الألوهية. الألوهية وهي إفراد الله عز وجل بالإلهية، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يكون وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه. لا ننكر أنه هناك آلهة، ولكنها آلهة باطلة، أنها آلهة عبدت بباطل، ولا يجوز أبدا أن يعبد مع الله عز وجل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن الشجر والحجر إلى آخره، لا يجوز. أقسم بالله رب العالمين أن من عبد محمدا مع الله فهو كافر، وإن بلغ في حب محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه أحد من العالمين، أقسم بالله لن ينفعه حبه لرسول الله إن عبد رسول الله مع الله أو إن صرف له عبادة واحدة مع الله عز وجل، هو كافر وهو في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة، هذا الذي صرف عبادة مع الله. ولذلك ترى الداعية مشهورا وله ما شاء الله تأثير في المسلمين وله دعوة ما شاء الله، ولكن بمجرد ما يقع فيما يتعلق بهذه الأبواب تهال عليه الانتقادات وتكال له اللكمات ولا ينظرون إلى حسناته. لماذا؟ لأنه زل أو وقع في أصل من الأصول، وبوقوعه تقع أمة بأسرها ويقع عالم بأسره، لأن الداعية أو العالم، الداعية إن وضع له القبول وكانت شهرته عالمية فإنه يضل به عالم، وكذلك العالم. واضح؟ فما ينبغي أبدا أن يستعمل الهوى والعاطفة فيما يتعلق بمسائل الدين وأصوله. ما تقولش فلان قالوا معلش نغفرها له ونمسحها له، لا قل أخطأ في كذا ليحذر الخطأ الناس. واضح؟ بارك الله فيك. قال أن تؤمن بالله وملائكته. طبعا يبقى معنا ركن، وهو ركن في الإيمان بالله عز وجل، وهو ركن الإيمان بأسمائه وصفاته. وأذكر لك جامعا سريعا فيما يتعلق بإحكام هذا الأصل، كيف تكون موحدا في باب الأسماء والصفات، مؤمنا بالأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة. لذلك ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن تؤمن بما سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه، أو أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، استغفر الله، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. دي ممكن تاخدها ضابط جامع مانع، وممكن تاخد الثلاثة في الضوابط اللي هتذكرها دلوقتي، او ان تثبت ما اثبته الله لنفسه في كتابه وما اثبته له رسوله في سنته على الوجه اللائق به، وان تقطع الطمع في ادراك الكيفية، هذا هو الضابط الثاني، وان تنفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن تتوقف فيما لم يرد إثباته ولم يرد نفيه في الكتاب أو في السنة. لو اتبعت هذا الأصل وجعلته مضطردا في باب اعتقادك بالأسماء، اعتقادك في الأسماء الحسنى والصفات العلى، أصبت منهج أهل السنة والجماعة. يبقى أولا نثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى، وهي التي بلغت في الكمال الغاية والمنتهى وبلغت الكمال المطلق، فكل اسم ثبت لله عز وجل في القرآن أو في السنة وجب عليك أن تثبته لله عز وجل وإن اقتضى عقلا التشبيه، لأن هذا الاقتضاء إنما هو عندك أنت فقط أو عند من كانوا على شاكلتك وضربك. يعني مثلا كثير ممن أنكروا الأسماء أو الصفات أنكروها بسبب اقتضاء بعض الأسماء والصفات للتشبيه فيما زعموا بين الله عز وجل وبين خلقه. يعني قالوا لو أننا سمينا الله عز وجل مثلا بالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخره، بعضهم قال هذا التعدد في الأسماء يعني التعدد في الذوات، فقالوا هي أسماء مجردة نثبتها لله عز وجل مجردة عن المعاني، فالأسماء كلها عندهم بمعنى واحد، الرحمن هو ذات الله، الرحيم هو ذات الله، الملك هو ذات الله، القدوس هو ذات الله، القوي ذات الله، الرزاق ذات الله، كل الأسماء عندهم أعلام مجردة فقط تدل على الذات وخلاص، ولذلك عندهم الرحمن بمعنى الرزاق، والمحسن بمعنى القوي، والجبار بمعنى الايه الحليم الودود. ليه؟ لأنهم جعلوها أعلاما مجردة، وبهذا يكونوا قد أنكروا أسماءه أصلا حقيقة، هم أعطلوهم الأسماء، لأن الاسم لا يكون حسنا ولا يكون من الأسماء الحسنى حتى يتضمن المعنى والوصف الأكمل والأسمى. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأنها تضمنت معان لهذه المعاني آثار في خلقه، فدعا الله عز وجل خلقه أن يدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المتضمنة للمعاني الكاملة مطلقا. فسبحانه وتعالى اسمه الرحمن، ها، متضمن لصفة الرحمة، الرحيم متضمن لصفة الرحمة، القوي متضمن لصفة القوة، العزيز متضمن لصفة العزة، الملك متضمن لصفة الملك، لصفة الملك، المتين متضمن لصفة المتانة، الحيي متضمن لصفة الحياء، الستير متضمن لصفة الستر، المسعر متضمن لصفة التسعير، والتسعير هنا له معنيان، تسعير في الأسعار وتسعير في النار، للنار. فهو يتضمن الأمرين، التسعير، صفة التسعير بها يضع الله عز وجل تسعيرة الأشياء والسلع في بين خلقه، وبها تسعر النار. الشاهد فأسماؤه سبحانه وتعالى متضمنة للصفات الايه العلى التي بلغت في الكمال النهاية. يبقى هذا أولا، لا ينبغي أن تعطل الله عز وجل عن أسمائه ولا عن صفاته. ومنهم من يثبت لله عز وجل يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات دون بعض الصفات، وهذا أيضا منهج منحرف، أيضا منهج كفري، لأن من أنكر صفة كمن أنكر الصفات كلها، زي بالضبط من أنكر آية كمن أنكر القرآن كله، ومن كذب بنبي كمن كذب الأنبياء كلهم. لا ينظر إلى أن ده يعني ده أنكر صفة، ينظر بس في الدوافع من وراء الإنكار، إن كان تأويل أو شبهة أو إلى آخره، فعندئذ هو في خسارة هذا السبب الذي حمله على التأويل. أما إن كان على علم وأراد أن يجحدها هكذا من غير ما حجة وغير ذلك فهو كافر، وإن كانت صفة واحدة. فالشاهد منهم من أثبت الأسماء لله رب العالمين والصفات دون بعض الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء فقط دون الإيه الصفات، ومنهم من أنكر الأسماء والصفات على الإطلاق. فهو لا يثبت لله اسما ولا يثبت لله عز وجل صفة، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء مطلقا لله رب العالمين، إذا ورد الاسم بدليله يقولون هذا اسم لله عز وجل تضمن صفة كذا، وله أثر في إذا كان متعديا، وله أثر في خلقه وهو كذا. نأخذ مثال، مثلا اسم الرحمن ورد به الدليل، قول ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في الفاتحة قال الرحمن الرحيم، فأثبتوا لله عز وجل اسم الرحمن المتضمن لصفة الايه الرحمة الواسعة الشاملة القائمة بذاته سبحانه وتعالى. فأثبتوا اسمه وأثبتوا الصفة ونظروا هل هو اسم متعد ولا لا، فوجدوه اسما متعديا، فأثبتوا أثر ذلك من صور رحمة الله عز وجل في خلقه. الله عز وجل يقول ايه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. آثار رحمة الله، يبقى إحياء الأرض بعد موتها هذا أثر من آثار اسم الرحمن المتضمن لصفة الرحمة. كذلك الله عز وجل مثلا اسمه مثلا المسعر، فهو اسم لله رب العالمين ثبت بالدليل الصحيح في السنة النبوية المطهرة فيما أذكر في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد غلت الأسعار يوما، أو كانت قد غلت الأسعار واشتد غلاؤها، فأتاه أصحابه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلت الأسعار فسعر لنا، اجعل لنا تسعيرة يتعامل بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني أخشى أن ألقى الله ولا أحب أن ألقى الله يوم القيامة وفي عنقي مظلمة لأحد، يعني أبى أن يسعر لهم، وبين أن التسعير هذا أمر بيد الله عز وجل وهو أثر من آثار اسمه المسعر، هو الذي وضع هذه التسعيرة لحكمة، إما أن العباد انحرفوا وإما أنه اختبار وابتلاء للعباد، فيبقى الأسعار لما بتغلو السبب فيها احنا، سيبك من قصة بقى الحكام نايمين ومش نايمين مش بتاعت الحكام دي، بنص الحديث النبي كان الحاكم ولا لا، وأبى أن يسعر ليرشدهم إلى علاج أنفسهم. الله هو المساعر، شوفوا بقى السبب إيه في أن الله جعل الأسعار غالية. فالشاهد يا أخوانا هذه طريقة أهل السنة في التعامل مع الاسم المتعدي. أما الاسم غير المتعدي الاسم اللازم كاسم الحي فيثبتون لله عز وجل الاسم فيقول الله عز وجل اسمه الحي والدليل قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال متضمن لصفة الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا ينام ولا تأخذه السنة ولا يموت سبحانه وتعالى. غير أنه اسم لازم لا أثر له. واضح؟ لا أثر له. يبقى هذه طريقة أهل السنة. ثم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. مثلا الله عز وجل قال لا تأخذه سنة ولا نوم فينفون السنة والنوم عن الله رب العالمين. ايه؟ ما هما يعني النفي المجرد ما المشكلة هو مش دارس اسماء وصفات. انا عايز بس ايه اطل اطلالة فقط واشير اشارة سريعة لانه سيأتي ان شاء الله افراد لمتن متعلق بالاسماء والصفات متن مستقل ندرس فيه الاسماء والصفات بايه باستفاضة ان شاء الله رب العالمين ان احيانا ربنا اياكم يعني. فالشاهد ان بالنسبة لما نفاه الله عز وجل عن نفسه فانهم ينفونه عن الله رب العالمين ولكن لا ينفون نفيا مجردا لان النفي المحض لا مدح فيه والعدم المحض ما لا مدح فيه. فلاجل ان يكون نفيا متضمنا للكمال فلا بد من اثبات كمال ضده. فلما اهل السنة لما يجوا ينفوا اللي ربنا نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله ما يقولوش ايه الله لا ينام وخلصت القصة. لا، لانك احنا قلنا قبل كده في دروس سابقة لو انك دخلت على احد الملوك وقلت له ما شاء الله انت ملك يعني لست بزبال ولست بشحات ولست بسيء الخلق ولست ب يعني ترزي وامك مش خدامة وابوك مش مثلا بتاع بكابورت بالله عليك يعمل فيك ايه؟ يقول لك ده جاي يتمقلس عليا، هذا جاي يهزأ بيا، لانه بينفي نفي مجرد يخرب بيتك. طب ما هات اثبت لي صفه واحده حتى. يعني لما يقول له مثلا انت لست بزبال لانك رجل نظيف تعتني بثيابك وتعتني بمظهرك، انت لست مثلا امك ليست خادمه لأن أمك سليلة الحسب والنسب وكانت سليلة الملوك و... ها عند إذن بقى إيه بس ليأت الظلم تبتاه. ده في حق البشر. يبقى إذن النفي المجرد لا مدح فيه بوجه من الوجوه. فلأجل أن تكون مادحا لله عز وجل بنفيك لابد أن تثبت كمال الضد. والله في غنى عن مدحك أصلا، بس انا اقصد ازاي تكون راجل من اهل السنة وكيف تتعامل مع ما يتعلق باسماء الله وصفاته. انما قصة ان البشر يفتقرون الى مدح الناس، انه ربنا لا، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد غني عن كل شيء عنكم وعن كل شيء يأتي من ورائكم، ولكن ده كله نفعه عائد عليك انت. فتقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، مش لازم تتلفظ بها ولكنك تنفي مع إضمارها في نفسك. فلو سألك سائل لماذا الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم تقول له يا رجل لكمال حياته وقيوميته، فيبقى نفي متضمن لإثبات كمال الضد. وما كان ربك نسيا لكمال علمه ولكمال إحاطته. واضح؟ ولكمال إدراكه سبحانه وتعالى، هو يدرك الأبصار وتدرك صفة الإدراك ثابتة لله عز وجل ولكمال إدراكه سبحانه وتعالى. يبقى الله وما كان ربك نسيا لأجل إيه؟ لأجل ثبوت كمال الضد. لأجل ثبوت كمال الضد. أنا دلوقتي لما أقول مثلا لما أجي أقول فلان الفلاني ليس جاهلا، هل معنى كلمتي أنني أثبت له العلم؟ لا، أصل ما يدرى أنا أنفي عنه الجهل في إيه؟ هو ليس جاهلا لأنه أصلا ليس عالما بالمسألة. يعني مثلا فلان ليس جاهلا بكيفية تشغيل هذا الام بي 3 مثلا. واضح؟ هل معنى كلمتي هذه أنني أثبتت له العلم بكيفية تشغيل الام بي 3؟ لا، ليه؟ لأنه ربما يكون أصلا لم يره في حياته، فكيف أصفه بالجهل ولم يتعرض أصلا للتعامل معه؟ متى أصفه بالجهل؟ إذا تعرض للتعامل مع هذا الجهاز وعجز عن تشغيله، فعندئذ أقول جاهل بطرق تشغيل هذا الجهاز. يبقى نفي للجهل عن بعض الناس لا يقتضي بعد الناس لا يقتضي إثبات إيه؟ كمال الضد، أو لا يقتضي إثبات الضد. واضح؟ لا، لا يشترط في في في بعض النصوص التي وردت بالنفي ولم يرد فيها الإثبات. دي وردت نعم يعني مثلا قول ربنا عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما ورد نفر اللي هو صفة القدرة. لا، ربنا عز وجل هو هنا ده بقى ده للإنسان اللي هو الايه البصير، للإنسان البصير الذي يعمق النظرة في النصوص. نقول لأنه الخلق ابتداء لا يخلق إلا من كان عالما قادرا ابتداء، لأن احنا قلنا ايه، مش احنا قلنا ان الأسماء في مش في قلنا في دلالة تضمن ودلالة لزوم ودلالة تطابق. قلنا ان من دلالات اللزوم ايه هي؟ ان يستلزم الاسم غيره او تستلزم الصفة غيرها. بمعنى لو لما نقول الله هو الخالق نقول اسم الخالق هذا استلزم اثبات العلم والقدرة. ليه؟ لانه لا يخلق الا من كان عالما قادرا، فطبعا دي للبصير فقط. انما لو اخذنا الاية على ظاهرها نقول ان لفظ القدرة اصلا لم يذكر في الاية. هو كلامك صحيح نعم، ولكن من يدرك هذا المعنى؟ طالب العلم والعالم. اما انا الان مثلا منا من يريد ان يكون طالب علم، ومنا من يريد ان يتفقه في دينه فقط، يعني ايه ياخذ اصولا يعيش عليها. فنقول هذا الامر اثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله على وجه اللائق به لا يشبه احدا من خلقه فيه، وانفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله في سنته، ولكن مع إثبات كمال ضده. واضح؟ بعض الناس ما يحسنش ممكن الإتيان بكمال الضد، ولكن يبقى معتقد إن ربنا نفى ده لأن ضده ثابت، بس هو مش عارف إيه الضد. يعني واحد ما يبقاش عارف مثلا، ناس كتير لما نيجي نسأله نقول له القدرة ضدها إيه أو العجز ضده إيه، ما يعرفش. صح؟ ما يقدرش يقول لك لا ضد العجز القدرة، هو مش عارف القصة دي. ولكن لما يكون عارف عنده أصل قل له لما تلاقي في حاجة منفية عن ربنا عز وجل زي العجز مثلا، نفي عن الله عز وجل، تقوم ايه عايزينك تعتقد ان العجز ده انتفى لان ضده ثابت لله رب العالمين. ضده ايه يا مولانا؟ اللي يعرفها طالب العلم والعالم، ضده الايه القدرة. فده اللي انا عايز اوصله الان، اني اذا وجدت نفيا في الكتاب او السنة اعلم ان ضده ثابت لله عز وجل، اما متصلا واما منفصلا، انما دل عليه دليل في الايه في الشرع مطلقا، اما ان يكون دليلا متصلا واما ان يكون دليلا منفصلا. زي دليل ذكره اخونا سامي، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، نفى السنه والنوم عن نفسه واثبت كمال ضدهما في نفس الايه، ده اسمه الدليل المتصل. الدليل المنفصل وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من إيه من تعب، نأتي إلى قول ربنا عز وجل إن الله على كل شيء قدير، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيبقى ضد ثابت بس بدليل منفصل. فدي قاعدة برضو عند أهل العلم، ينفون ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عن رسوله، ولكن مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. وضحت دي ولا فيها لف ودوران؟ وضحت؟ طيب لا، دي قصة كبيرة يا محمد. ما هو احنا لو اقتصرنا على كلمة لا اله الا الله وان هي دي متضمنة كل حاجة يبقى نقفل الكتب دي. دي ربنا يعزك، دي برضو دي مثال حسن احسن، ده مثال ولكن ايه الدليل فيه متصل. يعني الله عز وجل ايه جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بايه بلا اله الا الله فنفى واثبت. قصة الأسماء الحسنى يا اخواننا قايمة على القصة دي، شفت قصة لا إله إلا الله، ها؟ نفي وإثبات. الأسماء الحسنى أي على كده، نفي وإثبات. إثبات الكمالات مطلقا لله رب العالمين، مطلقا مطلقا، حتى ولو لم يرد ذكرها في الكتاب أو في السنة. واضح؟ أصل بعض الناس يشترط ورود الكمال في الكتاب أو في السنة عشان نثبته لله. نقول لك لا، المشترط ورود الاسم، المشترط ورود الاسم عشان نجعل ده من الأسماء الحسنى، لابد أن يكون عليه دليل. أما إثبات الكمال مطلقا هذا وإن لم يرد دليله في الكتاب أو في السنة يصح إثباته لله، ولكن الكمال ده له ضوابط، يعني مش كل كمال في المخلوق يصح أن تثبته لله. الله عز وجل يطعم ولا يطعم، أنت تطعم، أنت تأكل، والأكل فيك كمال، لأن اللي بيأكل واللي ما بيأكلش، ها، أيهما أكمل في نظر الناس؟ يعني ما تروح تتقدم مثلا لواحدة وأبوها يشوفك هزلان زي نوبة حالاتي كده، يقول لي يا ابني أنت بتاكلش، أما أقول له والله يعني النفس مصدودة، ها، ودخل عليه واحد ما شاء الله متلت مربع كده، فإيه أنت بتاكل؟ يقول له ما شاء الله ثلاث طقات، ثلاث طقات الصحة والبتاع. أينا أكمل في نظر الراجل؟ ها، اللي بيأكل. معلش، ما اللي بيأكل يعني هيدي البنت مستحقاتها، إنما اللي بيأكلش دون ممكن يكبروا عليهم الدخول أو في الصباحية أو بعد أسبوع. فالشاهد اللي بيأكل أكمل من الذي لا يأكل، ولكن هذا الكمال فيك لا يصح أن تثبته لله رب العالمين، لأنه يكون في حق الله نقصا، لأن أنت تأكل لافتقارك إلى الأكل، أما الله عز وجل هو الغني مطلقا عن كل شيء سبحانه وتعالى. واضح؟ إنما بقى نقول أن كل كمال، وفي حاجة اسمها قاعدة الكمال، وهي أن كل كمال صح أن يوصف به المخلوق، وأن عدم اتصافه به يكون نقصا فيه، ويصح إثباته لله رب العالمين، فالله أولى به من كل وجه. بس إمتى؟ ها؟ إذا صح أن يتصف الله عز وجل به، فخالق الكمال أولى بكل كمال. بمعنى مثلا نأتي على كمال، مثلا نقول مثلا ايه قصة الجمال، الجمال دي على قول من يضعفون حديث ان الله جميل. واضح؟ او جزئية ان الله جميل دي، او على قول، ماشي خلينا على قول من يضعفون، يبقى اذا دليل الجمال ده مش ثابت. طيب نثبت الجمال لله ولا ما نثبتوش؟ ها، على فرض عدم ثبوت الدليل ده نثبته. ليه؟ لان لو نفينا عن الله عز وجل الجمال، ها، اثبتنا الضد، اثبتنا الضد، وهذا كمال يليق بالله عز وجل ان يتصف به، ها، وقد خلقه في الخلق يعني يتفاضلون فيه ويعني يتمادحون به، وسلبه منهم يكون نقصا فيهم، وإثباته لله عز وجل لا يعد قدحا ولا وصفا له بالنقص، فإثباته لله رب العالمين، ها، أولى وأولى من إثباته للمخلوق. واضح؟ فيبقى لا إله إلا الله متضمنة لإيه؟ لإثبات ونفي. الإسماء والصفات قائمة على الإثبات وعلى النفي، إثبات ما أثبته الله وما أثبته رسوله لله، ونفي ما نفاه الله عز وجل وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرى يعني إن شاء الله في الدرس القادم إن ذكرني ربي عز وجل وجعل أحدكم سببا في تذكيري آتي برسالة صغيرة جدا وأقرأها قراءة، يعني أقرأها جردا إلا ما احتاج إلى وقفة أقف عليه، وهي رسالة آيات الأسماء والصفات للعلامة شيخ المفسرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. آتي بها إن شاء الله، نعلق عليها تعليق طفيف جدا ونقرأها جردا في الدرس القادم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وسيأتي إن شاء الله يوم نشرح فيه متن العقيدة الواسطية، وهي عقيدة يعني لا نقول جامعة إلا أنها عقيدة مهمة جدا في باب الأسماء والصفات بإذن الله جل وعلا. وربما تأتي معنا التدمرية، وهي أيضا فيها أصول رائعة، أصول رائعة من أتقنها وحفظها فهو العمدة في باب الأسماء والصفات. التدمرية فقط، العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في المجلد الأول فيما أذكر، المجلد الأول نعم من مجلدات مجموع الفتاوى، موجودة في المجلد الأول. من ضبط قواعدها بإذن الله جل وعلا هو العمدة في باب الأسماء والصفات. وسيأتي إن شاء الله تعرض لهذه العقيدة. وأنهي درس اليوم ولا أنهي الكلام على الأسماء والصفات، فلي كلام عليه إن شاء الله الدرس القادم أيضا. يبقى معنا التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. هناك أشياء لم يرد إثباتها لله عز وجل في القرآن، ولم يرد أيضا ولا في السنة، ولم يرد نفيها، زي الجسم وزي الجوهر، الحاجات دي هذه لا ننفيها ولا نثبتها، لأن في إثباتها مضرة وفي نفيها أيضا مضرة. ولكن أحيانا يجارى في مضائق المناظرات، يجارى من يستعمل هذه الألفاظ ولكن بعد التبين ما يقصد بهذه الكلمات. واضح؟ إنما مثلا واحد يقول إثبات اللسان، هل نثبت لله اللسان؟ ها؟ أثبتنا لله الكلام، هل نثبت له اللسان؟ لا. هل ننفي عن الله اللسان؟ لا، لا نثبت ولا ننفي. ليه؟ نقف حيث وقف القرآن، ونقف حيث وقفت السنة، ونقف حيث وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تلاه من أهل العلم الرباني، لم يثبتوا ولم ينفوا. لماذا؟ دي طبعا قصة طويلة مش هقدر أقولها في هذه الدقيقة، ولكن أقول أن الصحيح في مثل هذه الأمور هو التوقف فقط. تثبت الله لسان؟ لا أثبت ولا أنفي، وإنما أتوقف في ذلك. تثبت لله الجسم؟ لا أثبت ولا أنفي، أتوقف في ذلك وأقف حيث وقف عنده القوم، حيث وقف القوم صفوه. تثبت لله عز وجل الجوهر؟ تثبت العرب؟ هذا بالنسبة لك أنت. أما في إذا كان هذا الكلام في مضائق المناظرات، فعندئذ يستوضح العالم أو طالب العلم، يقول لمن يسأل هذا السؤال: انتظر، ماذا تقصد بالجسم؟ فربما كان يقصد بالجسم الذات الموصوفة بالصفات فقط، هو لا يريد إلا هذا. فنقول على ما تقصد أوافقك وأثبت لله عز وجل هذا المعنى، ولكن أنكر عليك استعمالك لهذا اللفظ. إنما لو قلت له لا أثبت الجسم، يبقى أنت كده خليته فين؟ إن أنت لا تثبت الذات ولا الصفات. واضح؟ لأن هو لما أطلق الجسم أراد بها الذات، بالجسم الذات المسمى المتصفة بالإيه؟ بالصفات. فلما تيجي تقول له لا أثبت الجسم، هو مش هيتعامل معك على على على اعتقادك أنت وعلى قصدك أنت، وإنما سيتعامل على اعتقاده هو وقصده هو من وراء هذه الكلمة. وكم من رجل ظل على ضلاله وعلى طغيانه بسبب النفي في مواضع لا ينبغي فيها النفي، أو في النفي من غير تفصيل، أو الإثبات من غير تفصيل. ولذلك قال أهل العلم: لماذا استعملوا كلمة تمثيل ولم يستعملوا كلمة تشبيه؟ العلم ربنا من عليهم بالفطنة والذكاء والدهاء والكيس، استعملوا لفظ التمثيل ولم يستعملوا لفظ التشبيه. ليه؟ قالوا من وراها عدة فوائد. من هذه الفوائد أن لفظ التمثيل هي التي ورد ذكرها في القرآن، ليس كمثله شيء. وكذلك لفظ التمثيل لأن التمثيل هو المطابقة من كل وجه، فينفون أن يكون الله عز وجل طابق خلقه في أسمائه وصفاته أو أسمائهم وصفاتهم من كل وجه، فينفون هذا. واضح؟ أما التشبيه هو شبه في وجه من الوجوه، وهذا ثابت بين الخالق والمخلوق ولو في الاسم عند الإطلاق. ها الخالق المخلوق، الخالق استغفر الله، كلمة مثلا الصانع، الصانع، الصانع تطلق على الله عز وجل، ليست اسما من الأسماء الحسنى ولكن يجوز الإخبار عن الله عز وجل به. الصانع ايه وجه الشبه؟ اصل المعنى واللفظ عند الإطلاق. يبقى ورد ايه؟ شبه بين الخالق والمخلوق. اذ استعملت كلمة الصانع بحروفها بلفظها نفس الكلمة اطلقت على المخلوق، فهذا وجه شبه. ها واضح؟ كذلك اصل المعنى وهو الصنع، صفة الصنع، ها هناك وجه شبه في اصل المعنى دون كيفية الصنع. واضح يا اخوانا؟ يعني مثلا هنقول مثلا ايه الصنع دي، هو مثلا هنقول مثلا الصنع هو تغيير او تحويل صورة الشيء من صورة الى صورة. حولت الحديد لمكنة، لموتور، واضح؟ هذا التحويل التحويل نفسه هذا في هناك شبه بين ايه الخالق والمخلوق في قصة التحويل، ان هذا يحول وهذا يحول، ولكن افترق في كيفية التحويل وكيفية التحويل. الله يقول كن، انما انت تروح تشيل الحديد على كتافك وتروح المخرطة وتروح مش عارف فين وتجيب الصواميل، انما اصل المعنى اللي هو انك تحول والله يحول، ها وفعلا تتحول، يتحول الشيء هذا الذي كان كتلة خالصة قبل تحويله تحول فعلا واصبح ماكينة او آلة، ولكن كيفية التحويل هي التي حصل فيها الايه الفرق بينك وبين الله عز وجل. الله عز وجل قال كن انت، الله يفتح عليك، وانت احتجت الى الحديد الله عز وجل صنع من غير حاجة اصلا، يعني مش ربنا عز وجل صنع وافتقر الى مثلا الحديد لما صنع الآلة وقدر وجودها، لا، لان الله عز وجل لا يقاس بخلقه. وان شاء الله باذن الله نتعرض للقصة دي كلها تاني بس بشيء من التوضيح اكثر، ومع متن رسالة الأسماء والصفات أو آيات الأسماء والصفات للشيخ العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وهذا باب أيضا باب مهم جدا، لأن اكتشفت مؤخرا أن كثيرا من الملتحين، لا فضلا طبعا عن غيرهم ولكن أقصد الملتحين، لأنه يعني يظن بالملتحين أنهم يعني يعنون بالاهتمام بمثل هذه المسائل، وهذا طبعا أمر ليس هذا أمر ليس مضطربا. ففوجئت أن بعض الملتحين لا يحسن هذا الباب، ومنهم من ينكر أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، ومنهم من ينكر الاستواء وإلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. بل وعلى القنوات الفضائية ملتحون ينكرون كثيرا من الأسماء والصفات، كما كان يقع هذا من محمد المسير رحمه الله. هذا الرجل كان اعتزاليا وكان يقع في باب الأسماء والصفات، وكان ملتحيا إلا أنه كان معتزليا في باب الأسماء والصفات. فهذا أيضا باب مهم جدا، يعني إن شاء الله نسير فيه على نفس الطريقة من التسهيل وتقريب المعنى واستعمال العامية أحيانا أو كثيرا من بأس إن شاء الله، حتى نفهم هذا هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.